حاطين على قناه ابو ظبي دراما، وفي في قناه ابو ظبي دراما مسوين دعايه اعلانات فيها اذان. ايه زين، ويوم اذان الرجال قال يلا اذان وتفضلوا، ويوم وافطرتوا على طول دخلنا في الكبسه، ما ترينا لا تمر ولا شيء. ايه المهم يا ولده قال بعد ما اذن، كيف ما اذن؟ قال والله ما اذن، حطينا قناه ابو ظبي الثانيه بعدها يقري القران و... ايه واذن بعد دقيقه. انتم كثير ولا قليل؟ والله مجموعه. اذا يعني الاولى ان تقضوا، اقضوا والله يعينكم عشان تتأدب مره ثانيه، الكبسه هذه يخفف منها شوي. ان شاء الله. الله يحفظك ياسر. الله يحفظك. ممكن خذ يا رقمي من الاخوان يعطونك اياهم. خليفه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يبارك لك في هالبرنامج ان شاء الله، ويجزيك جزاء الخير ان شاء الله في عيالك واهلك. امين امين، الله يجزيكم خير. تفضل. يا شيخ عندي سؤال، سؤالين. نعم. اول، هل في الصداق اللي هو المؤخر في زكاه؟ هذا سؤال. الصداق اللي لا يزال عند الرجل ما اخذتيه؟ ايوه. لا ليس فيه زكاه. ايوه انزين. وهل انت في برنامج ثاني قلت ان اللباس الشهرة، ان من لبس في الدنيا لباس شهرة البسه الله لباس الدنيا يوم القيامة؟ نعم. هل هذا ينطبق على الماركات؟ هل ينطبق على الشنط، الساعات؟ والله اما اذا كانت يوم خليفة المرأة تشتري هذه هذا اللباس او تشتري تلك الشنطة بنية ان تذكر وان يتحدث عنها الناس وان يقال ما احسن شنطة فلانة وانها احسن شنطة ولا، فهذا لباس شهرة ما يجوز. واليوم مع الاسف يعني وصلت بعض الماركات الى اسعار غالية جدا. انا سمعت ان بعض الحقائب الان نسائية يصل الى يعني بضعة الاف، ويعني ممكن الحقيبة هذه لو تدفعها لاندونيسيا ولا الفلبين ولا في افريقيا تبني بها مسجد، اليس كذلك ولا يوم خليفة؟ صحيح. صحيح. اي بعضها يصل الى 20,000 30,000 تبني مسجد في تلك الاماكن، والمره ولا يمكن 150,000 بعد اعوذ بالله، وهذه تبني بها مدرسه تحفيظ قران ليس فقط مسجدا. فلا يجوز يعني الاسراف في مثل ذلك. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيكم. امن يسر. يسر هذا اسم حسن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، واعتقدك ان شاء الله اعتقد واعتقدكم من النيران يا رب هاي الايام الاخيره. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تفضلي يسر. شيخ عندي سؤال وطلب. تفضلي يا بنتي. سؤال، عندي ذهب فرد اصدق به، قالوا هو يعني ذهب من والدتي. اي فانه يعني يصير انه اتبرع به يعني هديه، هو لو ما يجوز تتبرعين به؟ ايش يعني اتبرع به؟ هو الذهب نفسه انه اتبرع به. تتصدقين به يعني؟ اي نعم. وهو هديه من امك؟ اي نعم، يعني هديه او قالت لي امي انه اشتري من عندك ونرجع نبيع. طيب امك موجوده يعني الان ولا امك موجوده؟ اي نعم. هي يعني لن تزعل، لن تغضب لو انك تصدقتي به؟ لا لا لا يا شيخ، يعني هي فرحت بهذا الشيء، بس انه اعرف انه الشيء حلال ام يعني يجوز او ما يجوز. حلال يجوز، ما دام انه ذهب تملكينه انت يجوز ان تتصدقي به، لا باس عليك في ذلك. نعم يا شيخ. زين شيخ طلب ثاني. لكن انا يسر انا بعطيك راي اخ لاخته. نعم. يعني اذا كنت يا اختي يعني احوالك. نعم. الماديه ليست قويه جدا، مثلا ما تملكون بيت ولا ما تملكون سيارة أو ما أدري أن تزوجتي ولا لا أو لم تتزوجي، فأنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبسطها كل البسط. نعم يعني الحمد لله مقتدرين والأهل ما شاء الله يتبرعون، بس أنه من عندي يعني أنه يعني أشوف حالات أنه ما تستوجب منه الناس زينا بالذهب وأخونا مشتاقة. خلاص أجل جزاك الله خير ولا عليك بأس، إن شاء الله الله يقبل منا ومنك، وأسأل الله يعوضك يا رب العالمين ان شاء الله. دكتور طلب الثاني. نعم. الوالده ناويه ان شاء الله تحج. نعم. وحاولنا كثير انه نقدم على الحج ما صارت له يعني الشغل. اي فالحين ان شاء الله يعني حيث انه الامكانيه مقتدرين، لكن يبقى انه بس يعني مثلا انه الحين هي مشتاقه للحج فنفسها انه تقدم هذا الحج. حاولنا واخي حاول له والد ما صارت له، ف